الفقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: الفصل الثاني في الغسل. قال: وموجبه الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت النجس آدميا. موجب الغسل ستة أمور: الجنابة بفتح الجيم جنابة، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة، أي إذا لم تغمس القطنة فلا يجب الغسل. ومعنى غمس القطنة إما أن يكون في الاستحاضة الوسطى، وإما أن يكون في الكبرى، سواء سال عنها أم لا. أي معنى يعني إما أن تكون وسطى أو كبرى، لأنه موجب حينئذ في الجملة. وذلك لأن دم الاستحاضة إذا لم يغمس القطنة لا يوجب غسلا أصلا، أما إذا غمسها ولم يصل فعليها كل يوم غسل للصبح فقط، وإذا غمسها وسال فعليها كل يوم 3 أغسال. إذن فالغسل مخصوص بصورة الغمس والسيلان، لا مطلقا على الإجمال، أي من دون تفصيل بين عدد الأغسال. وهذا هو السر في قوله في الجملة. أكو فرق بين أن نقول في الجملة وبالجملة. إذا قلنا في الجملة يعني ليس في كل قسم من أقسام الاستحاضة، لأن الصورة استحاضة، الوسطى استحاضة، الكبرى استحاضة، إلا أنه في الصغرى لا يجب غسل. إذن ليس في كل أقسامها يجب الغسل، فمن هنا عبر بقوله في الجملة. أما لو قال بالجملة فمعنى في جميع الأقسام، وهذا هو الفرق بين التعبير بالجملة وفي الجملة. قال: والنفاس ومس الميت النجس. الميت النجس يعني ماذا؟ الذي لم يغسل، الذي مات وبرد جسمه بعد الموت فيكون نجسا. في حال كونه آدميا، لأن النجاسة عرضت عليه بالموت فهو ميت، مميت. كثير من طلاب العلم يعبرون عنه بالميتة، لا مو ميتة، ميتة يسميها ميتة. في حال كونه آدميا فخرج الشهيد والمعصوم، ومن ثم غسله الصحيح. وإن كان متقدما على الموت كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له. حاصل العبارة أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص كالرجم أو غيره فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا، بخلاف ما اذا قتل لغير ذلك السبب فانه يغسل. اذا الشهيد لا يغسل، و المعصوم مو لا يغسل، يغسل لكن لا يمكن ان ننسب له النجاسة، ما يمكن. وكذلك بالنسبة لمن وجد القصاص عليه فقتل يؤمر ان يغتسل، فمسه لا يوجب الغوص. وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، فإن وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين. وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة. القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لإطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام، هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا يسبا حيا أو ميتا؟ قال لا يضره، ولكن يغسل يده، يغسل يده، يعني مسها حية أو ميتا لا توجب غسلا، وإنما غسل اليد فقط كغيرها من النجاسة. قال والموت المعهود شرعا، وموت المسلم ومن بحكمه، يعني من بحكم المسلم كأطفال المسلمين ومجانينهم، ومن بحكمه غير الشهيد. اما بالنسبة للكافر حتى لو غسل فتبقى نجاسته، فالغسل لا يؤثر فيه، فمن مسه وجب عليه ان يغتسل غسل الماس. واضح هذا؟ قال وموجب الجنابة الانزال وغيبوبة الحشفة قبلا او دبرا، اي وموجب الجنابة شيئان، احدهما الانزال للمن يقظة ونوما، والثاني غيبوبة الحشفة وما في حكمها كقدرها من مقطوعها. لو الحشفة كانت مقطوعة فدخول ما بعد الحشفة المقطوعة بمقدار الحشفة المقطوعة يوجب الغسل ايضا، قبلا او دبرا، سواء كانت القبل ام كانت الدبر، من آدمي وغيره، من آدمي أو حيوان، حيا وميتا، فاعلا وقابلا. يعني شو فاعلا وقابلا؟ ايه نعم، انزل او لا، يعني انزل الماء او لا. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين، يعني الإنزال أو الإدخال، إدخال الحشفة أو مقدارها من المقطوع، تعلقت به الأحكام المذكورة. ما هي الأحكام؟ قال فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة، وبعضها اذا قصدها لاحدها. العزائم الاربع هي السور التي فيها سجدات واجبة، سورة السجدة وفصلت والنجم والعلق. قال وبعضها اذا قصدها لاحدها اي البسملة بحكم العزيمة اذا قصدت لاحدى العزائم والا فلا. وكذلك الايات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية. قال واللبس في المساجد يحرم عليه مطلقا، يعني سواء كان المسجدين الحرمين او غيرهما، هذا هو معنى مطلقا. والجواز في المسجدين الاعظمين بمكة والمدينة، لا يجوز له المكس، لا يجوز له المكس في مختلف المساجد. واما بالنسبة الى المسجدين حتى الاجتياز لا يجوز له، لان الاجتياز بالنسبة لباقي المساجد جائز، لكن بالنسبة الى المسجد النبوي والبيت الحرام لا يجوز له حتى الاجتياز. قال ووضع شيء فيها اي في المساجد مطلقا، وان لم يستلزم الوضع اللبس بل لو طرحه من خارج ويجوز الاخذ منها. ومس خط المصحف لا يجوز له، لا يجوز مس خط المصحف او المصحف او المصحف مثلث ابني. وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالشدة والهمزة بجزء من بدنه، بجزء من بدنه تحله الحياة. او اسم الله تعالى مطلقا، مطلقا يعني سواء كان اسما للذات كالله اي اسم للذات يسمونه، او للصفات كالرحمن كالرحيم، وسواء كان مختصا به كالاسمين المذكورين او غالبا عليه كالخالق والرازق، سواء كان مقصولا بالكتابة ام لا. قال او اسم النبي او احد الائمة عليهم السلام المقصود بالكتابة، يعني شنو المقصود بالكتابة؟ نعم مطلق الاسم، نعم، لانه ما يمكن ان يشترك معه في هذا الاسم الله، ما يمكن ان يشترك، بينما محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يمكن واحد يسمونه محمد فلمس اسم محمد الذي هو غير النبي جائز، بس النبي صلى الله عليه وآله إذا كان المقصود منه هو النبي لا يجوز. المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور، وهذا قيد لتعميم الحكم بالنسبة إلى المكتوب على النقلين لا لأصل الحكم، وإشارة إلى عدم جزمه به لأن ظاهر بعض الروايات الجواز، كما في رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا بأس ربما فعلت ذلك، لكن صريح بعض الأخبار على الجواز وراجع. قال ويكره له الأكل، يعني هنا ممكن أن تحمل رواية أنه لم يكن اللبس، ما فيها شيء صريح أن اللبس كان لإسم الله ولإسم النبي، لأن يعني مس الدراهم ممكن هذا الدرهم ألمسه من هذا الجانب ويصدق عنوان المس، وفي اسم الله ما يخالف، فالرواية تحتاج شوي إلى مزيد العناية. قال ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البراص. وروي أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال. يعني مع التراخي لو أنه بعد مدة من الجنابة أكل أو لا أجنب فأكل مع الاتصال. قال والنوم إلا بعد الوضوء مكروه، وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل وهو غير مبيح، إما لأن غايته الحدث أو لأن المبيح للجنوب هو الغسل خاصة. ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث، وحيث إن الغاية حدث لا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة، ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة. قال والخضاب يعني بحناء وبحناء وغيره، وكذا يكره له أن يجنب وهو مختبض مكروه. قال وقراءة ما زاد على سبع آيات، قراءة ما زاد على سبع آيات مكروه في جميع أوقات جنابته متفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروها. وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا؟ وجهان: الوجه الأول تحقق العدد بالتكرار لصدق قراءة سبع آيات، والثاني عدم تحققه لانصراف السبع إلى المتعدد، وهذا ليس متعدد، يعني آيات متعددة، وهذه الآيات ليس متعددة مكررة يسمونها نحن، فالمكرر غير المتعدد من الآية، يعني يكرر نفس الآية أو يعدل في الآيات. والجواز في المساجد، يعني جواز العبور في المساجد غير المسجدين، بأن يكون المسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، وفي صدقه بالواحدة من غير مكر وجه. نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز. مقصوده رضوان الله تعالى عليه أنه فيما إذا كان الباب واحدا فدخل منه ثم رجع خارجا صدق المرور والاجتياز فلا حرمة فيه، لكنه لا يجوز له التردد في أطراف المسجد وجوانبه بحيث يخرج عن كونه مجتازا ومارا. وواجبه النية، يعني واجب الغسل النية، وهي القصد إلى فعله متقربا، وفي اعتبار الوجوب الاستباحة أو الرق ما مار، مقارنة يعني لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا، بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة. وغسل الرأس والرقبة يعني أولا، ولا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله فإنه فيها وبينها. حاصل مرادي قدس سره أنه لا يعتبر الترتيب في غسل كل عضو من أعضاء الغسل، بل الترتيب معتبر بين نفس الأعضاء، الرأس مقدم على الأيمن وهو على الأيسار، كما لا ترتيب في مسح الرأس والرجلين في الوضوء، فيجوز المسح نازلا وصاعدا. نعم يعتبر تقديم مسح الرأس على مسح الرجلين. أما الغسل الوضوئي فيعتبر الترتيب في كل عضو يبدأ من أعلى الوجه ومن المرفقين، ولا يجوز العاص. قال بل بينه وبينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسل فإنه فيها وبينها. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفنا من عدم نزول ترتيب أجزاء نفس الحوض. والعورة تابعة للجانبين، ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء سبب المقدمة ماذا العلمية، وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة يخلى بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغاز، ويستحب الاستبراء له. يجب التخليل، إيه؟ يجب التخليل، والأماكن التي يصل إليها بدون تخليل يستحب تخليله. نعم. ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول، لأن الجنابة تتحقق ماذا غياب الحشفة، فهنا لا يحتاج إلى استبراء، ما أنزل، وإنما لمن أنزل يستحب له الاستبراء. قال المنزل لا لمطلق الجنوب الاستبراء بماذا؟ قال بالبول ليزيل أثر المن الخارج، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. يعني شلون بالاجتهاد؟ يعني معناه أنه عليه أن يجتهد بالبول، عليه أن يجتهد في تحصيل البول، وفي استحبابه به للمرأة قول، يعني أن هنا قولا باستحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة، وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها، وقد نقله الشارح صريحا لاعتبار الذي ذكره. قال فتستبري عرضا، تعصر فرجها عرضا، أما البول فلا لاختلاف المخرجين، المرأة مخرج البول يختلف عن ماذا؟ عن موضع الوضع، والمن ينزل في أي مكان في موضع الوضع الرحم، بينما البول لا، بينما بالنسبة للرجل مخرج المن هو مخرج البول، فيكون يستبري يعني. قال والمضمضة والاستنشاق تماما بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين، وعليه مصنف في الذكرى، وقيل من المرفقين واختاره في النفلية، وأطلقا في غيرهما كما هنا، وكلاهما مؤد للسنة وإن كان الثاني أولى. النص وارد في استحباب غسل الكف وغسل اليد بنصف الذراع ومن المرفق فكل واحد من الثلاثة إذا عمل به كان مؤديا للسنة، وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن لعدم التقييد في أداء في أدلة السنن، لقاعدة التسامح في أدلة السنن. والموالاة يأتي عليه كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.